معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، كتاب الله القرآن العظيم زيادة على بيان الأحكام الشرعية يأخذ طريق التربية الإسلامية. بالأمس وصف لنا أهل النار وما فيها لنخاف الله ونخاف عذابه، فنؤمن ونستقيم ونعبد الله فنكمل ونسعد. الليلة وصف لنا أهل الجنة وما فيها من نعيم مقيم، من أجل أن نرغب في الجنة ونطلبها، وذلك بتقوى الله وعبادته. فاسمعوا قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. من هم المتقون يا عباد الله؟ واحدهم تقي، متقي، والجمع متقون وأتقيا. من هو المتقي؟ الذي يجعل بينه وبين العذاب وقايا، تقيه وتحفظه. التقي الذي يجعل بين عذاب الله وسخطه وقايا، هذه الوقاية من حديد أو من نحاس، من جبال وحصون أم من جيش ورجال، هذه الوقاية بما تكون؟ قولوا: تكون بطاعة الله ورسوله. والله العظيم تكون هذه الوقاية من عذاب الله وسخطه، تكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قلتم: ما علة ذلك وما السر فيه؟ الجواب أيها الأحباب: طاعة الله وطاعة الرسول بفعل الأوامر وترك النواهي تصبح صاحبها روحه زكية طيبة طاهرة نقية. عبادة الله تزكي النفس البشرية، أي تطيبها وتطهرها فيرضى عنها ربها ويقبلها في جواره في دار السنة. طاعة الله وطاعة الرسول بهما يتقى عذاب الله في الدنيا والآخرة. ما سر ذلك؟ ما علته؟ الجواب أن هذه الطاعة التي هي عبادة الله بما شرع عقيدة وطاعة وأدب وخلق، هذه العبادة من شأنها أنها تزكي النفس، أي تطيبها وتطهرها كما يطيب الماء والصابون الثياب والأبدان. ولا تنسوا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه ما تزول على أعيننا أبدا، هذا حكم الله الصادر علينا. قد أفلح من زكى نفسه، أي طيبها وطهرها، وخاب من دساها، خبثها وعفنها. وبما تزكو النفس؟ بما تطيب وتطهر؟ بالماء والصابون. بماذا؟ بالإيمان وصالح الأعمال. بما تخبث النفس وتتدسى؟ بالخرء والبول والعذرة؟ لا، بالكفر والشرك ومعصية الرب عز وجل. ذي الحقيقة، إن المتقين في مقام، قراءة سبعية، في مقام، قراءة سبعية، المقام مكان الإقامة والمقام مكان القيام. في مقام، في مقام أمين، أي الجنة، الأمن كامل، لا مرض، لا هم، لا موت، لا خوف، لا جوع، لا عري أبدا، آمنين. مقام صاحبه آمن من كل خوف. هذه دار السلام. إن المتقين في مقام، في مقام أمين، في جنات وعيون. فسر لنا المقام الأمين ما هو؟ جنات وعيون. والجنة جمع جنة، والجنة البستان العظيم، والجنة دار السلام جنان في جنات وعيون، والعيون جمع عين، عيون المياه، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الجنة التي ننتظرها، ما هي إلا أن تخرج هذه الروح وتدخلها إن كنا المتقين لا الفاجرين والفاسقين. قال تعالى: يلبسون من سندس واستبرق، لباسهم من الحرير، السندس الحرير الغليظ، والاستبرق الرقيق، ثياب حريرة غليظة ورقيقة، هذا لباسهم، ما وصوف ولا شعر ولا وبر، من سندس هذا لباسهم، من السندس الحرير كالغليظ كالرقيق، الكل هو لهم. ثم قال تعالى: متقابلين، متقابلين، نجلس إن شاء الله جلسة في يوم الأيام، لما نجلس نتحدث، نذكر الله، نشكره، أذكر أيام الدنيا وما فيها، لما أراد كل واحد يذهب إلى جنته السرير يمشي هكذا وراء، بحيث ما يعطيك ظهر أحد أبدا، متقابلين دائما وأبدا. الآن لما نقوم كل واحد يعطي ظهره للثاني، لكن هناك على سور متقابلين، السرير يمشي آليا أوتوماتيكيا بالآلة، ما في آلة بصنع الله وتدبيره يرجع بك إلى الوراء، ما تعطي ظهرك لأخيك الذي تحبه وتتكلم معه. عجب هذا وإلا لا؟ إيه عجب، والله لحق. على يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، قال تعالى: كذلك الذي سمعتم ونجيناهم وزوجناهم بحور عين. ما سمعتم من مقام الأمن واللباس، كذلك وزوجناهم، جعلنا كل واحد زوج، أي زوجه بحورها، زوجناهم بحور عين، كل رجل يعطيه الله حورها، والحورة البيضاء والذي في بياض عينيها أكثر من سوادها، جمع حورة حور عين، عيونهن عجب تفتنك، عين واسعة، لأن عين الضيقة صاحبها ما هو جميل، واسعة وبياضه أكثر من سوادها. من خلق هذا الحور العين؟ الذي خلقنا وخلق أمهاتنا وأبانا وبناتنا، تعجب. وزوجناهم بحور عين يدعون فيها، أي في الجنة، بكل فاكهة، يطلبون كل فاكهة. ممن يطلبون؟ من الخدم، خدمهم منتشرين في الجنة كاللؤلؤ المنثور، ما تشتهي طعاما ولا شرابا إلا هات يجي. سبحان الله. يدعون فيها، أي في الجنة، بكل فاكهة آمنين، آمنين، لما يكون الفاكهة ما يخافون أن يصابوا بالمغص أو بالغثاء والقي أو يصيبهم كذا، أبدا يأكلون يشربون آمنين. الآن في الدنيا لو تكتم الأكل تمرض، أليس كذلك؟ في بعض الأطعمة تؤذيك وتضرك، أما هم يأكلون يشربون لا يخافون أبدا، لا يحدث أي ضرر، سبحان الله، آمنين عن كل ما يأكلونه، لا يكلفهم، لا يحزنهم، لا يمرضهم. ثالثا أو رابعا، قال لا يذوقون فيها الموت. اللهم إذا الموت الأولى لا يذوقون في الجنة الموت، لا يموتون أبدا ولو عاشوا مليارات السنين بلا نهاية. لا إله إلا الله، هذا هو الله، هذا هو خالقنا إذا ما عرفتموه، هذا الذي خلق هذه الأكوان، هذه العوالم فوقنا وتحتنا، هذا هو الله رب العالمين. أهل الجنة لا يموتون أبدا، لا مرض ولا كبر سن ولا موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى فقط التي ماتوها. الموت الأولى ما هي؟ الذين صلينا عليهم الآن وإلى ماتوا إلى ما ماتوا، ما ماتوا، ماتوا ذاقوا الموت، لكن في الجنة لا موت يذوقونها أبدا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هذه التي ماتوها في الدنيا. ووقاهم أي حفظهم عذاب الجحيم. وهذه لطيفة، وهي أن المتقين، ما قال المؤمنين أو المسلمين، قال إن المتقين، فالمتقون لا يذوقون عذاب الجحيم، والمؤمنون العصاة يدخلون النار ويخرجون، ما يدخلون مع هؤلاء. فهمتم عني؟ أما قال لا يذوقون في نعم، ووقاهم عذاب الجحيم أحفظهم منه، هؤلاء الذين كانوا أتقياء برا، ما فسقوا ولا فجروا وهم أتقياء، فهؤلاء لن يدخلوا النار أبدا، لن يذوقوا عذاب الجحيم. لكن من كان يعصي ويفسق قد يستوجب العذاب ويدخل العذاب ثم يخرج من النار إلى الجنة. أما هؤلاء وقاهم عذاب الجحيم. من هم هؤلاء؟ المتقون، ما هم المؤمنون أو المسلمون أو العابدون أو الصالحون، لا، المتقون. معشر المستمعين والمستمعات، لن تكون تقيا أبدا حتى تعرف محاب الله ومكارهه، فتفعل المحبوب وتتجنب المكروه. هيهات هيهات أن تكون تقية وأنت ما تعرف طاعة الله في أي شيء. ومن هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم ما يحتاج إلى المدارس والكليات، اسأل فقط أهل العلم. يا شيخ كيف أتوضأ؟ يا شيخ قل لي ما يحب الله، يا شيخ قل لي ما يكره الله، فنفعل المحبوبة ونترك المكروه طول العام، نسأل ونتعلم. وأحسن طريق هو جلوسنا بعد صلاة المغرب في بيت ربنا كل ليلة، نتعلم محاب الله ومكارهه، أي نعرف كيف نعبد الله. دقت الساعة السادسة، أغلق دكانك يا تاجر، ألقي مسحاتك من يديك يا فلاح، وتوضعوا وأتوا بنسائكم وأطفالكم إلى مسجدكم في الحي ولا في القرية كل ليلة طول العام. ما يبقى بيننا من لا يعرف محاب الله ولا مكارهه أبدا. ولكن هكذا يقول تعالى ووقاهم حفظهم من عذاب الجحيم، قال تعالى فضلا من ربك. إياك تتعنتر وتقول أدخلها بصلاتي وصيامي، لو صليت مليون سنة صلاتك ما تسوي نظرة واحدة في الجنة ولا كأس واحد من شرابها. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا، فإن أحدنا لا يدخل عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله بفضل من ورحمة. ثبات يعني لا أقول أنا من هذا نصوم الدهر كله أو نقوم الليلة كل ما ننام أبدا، ما نبقي فلس في بيتي ولا جيبي، كل ذلك نخرجه لندخل الجنة. ما تتكلف هذا أبدا، لأن دخول الجنة بفضل الله ورحمته فقط. الأعمال الصالحة تطهر نفسك وتزكيها، والمطهر له هو الله عز وجل. فالجنة فضلا من الله عز وجل، ما بجهادنا ولا بصيامنا ولا بصبرنا. هكذا يقول تعالى: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الذي سمعتم، وهو النجاة من عذاب الله والاستقرار في دار النعيم الجنة. هذا الفضل، هذا هو الفوز العظيم. ما هو الفوز العظيم عندنا في الدنيا؟ هذا فاز بدكتورة، هذا فاز بمرأة صالحة، هذا بوظيفة كذا، هذا فكذا كذا، هذا ما هو الفوز. هذا هو الفوز العظيم، أن تدخل الجنة دار النعيم المقيم فتكمل فيها وتسعد أبدا. حقا هذا هو الفوز العظيم. فاز أي نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار. ثم قال تعالى يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرنا هذا القرآن يا محمد بلغتك بلسانك حتى يفهموا ما تقول ويعرفوا ما تدعوهم إليه، لعلهم يتعظون، لعلهم يستجيبون فيعبدوننا ويوحدوننا ويتركون معاصينا ويخرجون عن طاعة الشيطان وعبادته. فإنما يسرناه أي القرآن، سهلناه وبيناه بلسانك أي بلغتك. لماذا؟ لعلهم أي رجاء أن يتذكروا فيعلموا ويعملوا ويطيعوا الله ورسوله ويدخلوا الجنة، لعلهم يتذكرون. ثم قال تعالى فارتقب إنهم مرتقبون. هذا الطابع الأخير، ارتقب يا محمد نصرك وولايتك وكرامتك عما قريب، وليرتقبون هزيمتهم وباطلهم وشركهم. فارتقب، أنت متى ينصرك الله وينصر دينك، وهم يرتقبون متى تنهزم وتنكسر وتخرج من مكة. سبحان الله العظيم. فارتقب إنهم هم كل يوم يقول ما مات محمد، ما ترك دعوته هذه، كل يوم، لأنهم أعداء خصوم فهم يرتقبون. ينتقب أنت يا رسولنا. ونصره الله ودخل مكة سنة ثامنة راية لا إله إلا محمد رسول الله، وجاءوا والتفوا حول الكعبة وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخك. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. 25 سنة ما بقي كافر في هذه الديار. وقد ارتقابه كان له فضل، وإلى لا ارتقب نصر الله ونصره، وارتقابهما باطل. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا فضل التقوى وكرامة أهلها، والتقوى هي خشية من الله تحمل على طاعة الله بفعل محابه وترك مكارهه. ليعيد لكم هذه الهداية، تأملوها بصوت عالي. قال فضل التقوى وكرامة أهلها. ما هي التقوى؟ والتقوى هي خشية من الله، هي الخشية أي الخوف من الله يحملك على طاعة الله ورسوله بفعل محابه وترك مكارهه. لكن لا بد وأن تعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال، بل والصفات والذوات. ولا بد أن تعلم ما يكره الله من الصفات والذوات والاعتقادات، وهذا يتوقف على طلب العلم وإلا لا. ف فلهذا أعلن رسولنا قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأكثر فساقنا وفجارنا في العالم الإسلامي والله جهال، ما عرفوا الطريق إلى الله. والعابدون منا والصالحون والله لعلماء وعارفون. والطريق بيناه: اجتمعوا في بيوت ربكم كل ليلة من المغرب إلى العشاء، تجلسون بين يدي عالم تتعلمون عنه طول العمر. ثانيا: بيان شيء من نعيم أهل الجنة ترغيبا في العمل لها. بيان شيء من نعيم الجنة، ما كل النعيم ذكره، بعض منه من باب الترغيب في طلب الجنة. هيا نطلب الجنة. بما نطلبها؟ بالجوازات ولا بالسحر؟ يا عباد الله، بما نطلب الجنة؟ قولوا لنا، قولوا. نطلبها بطاعة الله ورسوله، إذ هذه الطاعة تزكي نفوسنا وتطهرها، وإذا زكت النفس رضي الله عنها وأدخلها الجنة. نعم. قال الشيخ في النهر: عن ابن مسعود أن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم. الحوراء من نساء الجنة مخها في ساقها يرى لصفاء جلدها، يرى المخ في جلدها. لا إله إلا الله. نعم. وقال مجاهد: إنما سميت الحور حوراء لأنهن يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن، ولا منافاة بين هذه الصفات. وروي أن إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين في أثرين، أحدهما عن أنس. هذه لطيفة علمية، خذوا بها. وروي أن إخراج القاذورات والأوساخ من المسجد هذا هو المهر الذي تمهر به الحور العين، بهذا تتزوج. الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها، الذين يعملون على تطهير المساجد وتنظيفها كأنما هم يقدمون المهر، مهر الحور. نعم. ثالثا: تقرير عقيدة البعث والجزاء. قطعا الصور المكية كلها تقرر عقيدة البعث والجزاء، الدار الآخرة. نعم. أخيرا: بيان الحكمة من تسهيل فهم القرآن، فهم القرآن الكريم، وهو الاتعاظ المقتضي للتقوى. لأن قال: فإنما يستناه بلسانك لعلهم يتقون. فالقرآن الكريم سماعه، تلاوته، معرفة ما فيه تجعل العبد يتقي الله ويطيع الله ويعبده فيكمل ويسعد. والمعرض عن كتاب الله يقع على الموت فقط، ما ينتفع ولا يسعد.